يقول يمكن ينفع لما يقول والله ربنا ما كنا مسلمين يمكن تنجيه. فما هو حيال لك هو يخلص في جهنم جرى انه لعله اذا فعل ذلك يمكن تكون في كفر. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب الاول انهم يعتذرون كما فضل الله عنه في القران الكريم الى ان يقول الله لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون حينئذ ينقطع نطقهم ولم يبق الا الزفير والشهيق كما قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون اخفأوا فيها ولا تكلمون يتوقفون حينئذ عن الاعتذار. فهذا هو الوقت الذي يحقق فيه قوله تعالى ثم لا يؤذن للذين كفروا وقوله تعالى ولا يؤذن يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ومنها ان نفي اعتذارهم يراد به الاعتذار فيه فائده ثم لا يؤذن الذين كفروا يعني في الاعتذار يعني الاعتذار الذي يمكن ان يكون فيه فائده او ينفعه واضح. فالمنفي هو الاعتذار الذي يعود عليهم بنفع او فائدة. أما الاعتراف الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم يصدق عليه في لغة العرب أنه ليس بشيء. ولذا صرح تعالى بأن المنافقين بكر في قوله صم بكر مع قوله عنهم كان القرآن وصف المنافقين أنهم إيه؟ صم بكر مع أنه قال وإن يقولوا تسمع لقوله. هل هذا تعارض؟ لا، لأنه لما كانوا قادرين على النطق لكن النطق بكلام لا يفيد فكأنهم في الحقيقة بكر. فيقولوا ولهذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله ثم البكر مع قوله عنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. وقال عنهم أيضا فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة الحداد. فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء. الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء كما هو واضح. وقال هريرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كلهه كالنبي تهوي ليس فيها مثالها. ما لم يرمي بالنفس وقد خلع منها النص الحديث الذي يصيب العدو. والتركيب في قوله تعالى ثم لا يؤذن الذين كفروا على قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. يعني الآية ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا. التركيب في ثم لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتراف المشهد بالإخلاص الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفره ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ثم هناك ما هو أشد يعني طبعا أشد أنهم يعني معانون أشد العناء من الحفرة والخجل والخوف من العذاب حينما تشهد عليهم الأنبياء بأنهم كذبوه وآذوهم وكفروا بهم فهذه ساقة على أنفسهم. ثم قال هذا ما قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم يأتي ما هو أعظم ألا أشد ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذبون. ثم هنا للدلاله على ان ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار اشد من ابتلاءهم بشهاده الانبياء عليهم بكفر. لماذا؟ لان المنع من الاعتذار يعني الاخلاص الكلي يعني تيئسهم تماما من ان تكون لك فرصه لرحمه الله. واضح؟ ولا هم يستعذبون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فعلا اولا ان السعته تستعمل في اللغه بمعنى طلب العزلة كما تعلمون استعتب هذه السنة دي الطلب في الطلب استعتب يعني طلب العزلة أي العزلة يعني الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويتوبه. رجل مثلا ولد مثلا أغضب أباه واضح مثلا لأنه لم ينفذ شيئا أمره به واضح امتنع من إطاعة أمره فيتبع ذلك يستعتب أباه يستعتبه يعني ايه؟ يعني يطلب منه العسرة يعني يأذنه أن يرجع لأن يفعل الشيء الذي امتنع من شأنه أو أغضبه. فهذا اللي هو المعنى أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويضره. وتستعمل في اللغة أيضا بمعنى أعتب يعني إذا أعطى العسرة أعتبت فلانا يعني إذا رجع إلى ما يحب العاتب ويرضاه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله ولا هم يستعتبون وجهين من التفسير متقاربين المعنى

تبارك وتعالى. فإن قيل قد جاء إنكارهم، قد جاء إنكارهم كقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، والجواب أن ذلك بحسب المواقف. فالإنكار في الموقف الأول وقت قوة هيئات الرذائل وشدة تكيمة النفس في الشيطنة وغاية البعد عن النور الإلهي، والاستسلام في الموقف الثاني بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة، حين زالت الهيئات ورقت وضعفت سراسر النفس في رذائلها إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا كقوله بل هم اليوم مستسلمون، وقوله وعنت الوجوه للحج القيوم، ونحو ذلك من الآيات. وفي الآية الأخرى فألقوا السلم ما كنا نعمل منه. ثم قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم، لأن كفرهم مضاعف. هؤلاء لم يكفروا فحسب، وإنما كان كفرهم متعديا، بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وكانوا دعاة إلى الكفر إلى الصد عن سبيل الله. فالجزاء من جنس العمل، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصرفهم غيرهم عن الإيمان، كقوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون يبعدون عن الإيمان وفي نفس الوقت ينهون الآخرين أيضا عن الإيمان. وفي الآيات دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أيضا ونلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر العذاب الاول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا نكرا فوق العذاب، هذه معرفه، لان العذاب النكرة هذا هو عذاب يعني نوع خاص لقوم باعينهم، وعرف العذاب الثاني لانه العذاب الذي يعذب به اكثر اهل النار، زدناهم عذابا فوق العذاب معروف. فكان في كفرته بمنزله النار في قول القائل نعوذ بالله من النار. وقيل زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم بصرفهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هنا فائدة ربما أشرنا إليها من قبل لكن نحتاج مرارا إلى أن القرآن الكريم في أكثر موضع لتذكرها. قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اعلم اولا ان صد تستعمل في اللغه العربيه استعمالين، احدهما ان تستعمل متعديه الى المفعول كقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، ما اعرف الضمير كم وصدوكم مفعول به وصدوكم، فاذا هذا الفعل لازم ام متعدي؟ متعدي نعم، يعني له مفعول به، الفعل اللازم خرج عليه لا يكون له مفعول. واضح؟ فهنا قوله وصدوكم عن المسجد الحرام هنا استعمل صدق بمعنى يعني على انه فعل متعدي. مضارع هذه المتعديه يصد بالضم على الفعل، ومصدرها الصد على الفعل ايضا. الاستعمال الثاني لفعل صدق ان تستعمل صدق لازمه غير متعديه الى المفعول، ومصدر هذه ليس الصد انما مصدرها ايه؟ الصدود. نعم الصدود، يبقى الصدود مصدر صد الايه؟ اللازمه، اما الصد فهو مصدر الايه؟ المتعدية. واضح؟ يبقى الصدود الاعراب. وفي مضارعها الكسر على الفعل يعني يصد، والضم على السماع يصد، وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، قراءة أخرى إيه؟ يصدون. إذا عرفت ذلك تعلم أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله محتمل لأن تكون صد المتعدية والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه، على حد قوله في الخلاصة وحذف فضلة ألف إن لم يضر كحذف ما فيه جوابا أو حفر. ومحتمل أيضا لأن تكون قط لازمة غير متعدية إلى المفعول، ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن قط متعدية والمفعول محذوف، يعني أن الآية معناها إيه؟ الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله، يعني وقصدوا الناس عن سبيل الله. يوم في السفر وقصد عن سبيل يعني كفر، إذا كان صفر بمعنى اللي هي من السدود الأعراض، يعني كفر وقصد مثلا كلمته فصد عني أعرض عني، لكن كفر وقصدوا عن سبيل الله كانوا مشركين في الدعوة للكفر، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول لك في الآية ثلاث قرائن تؤيد القول بأنها متعدية وليست لازمة. طيب القرينة الأولى أن لو قدرنا قصد لازمة، الذين كفروا وقدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، فمعناها إيه؟ سدودهم في أنفسهم عن الإسلام. لو قلنا ذلك، لو قدرنا ذلك أن القصد تكون يعني لازمة، لكان في ذلك تكرار من غير فائدة مع قوله الذين كفروا، بل معنى الآية كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضا. هذه القرينة الأولى أن هيكون في تكرار، طبعا التكرار يعني من أساليب العرب ومن الأساليب التي استعملها القرآن الكريم، لكن في قاعدة أخرى نحن نحتكم إليها، ما هي؟ لا أنا أطلب وجه القرينة، أن السلام إذا دار بين التأسيس والتنفيذ فإنه يترجح حمله على التأثير. ما دام الكلام محتمل الأمرين، إذا كان احتمل التوكيد فقط لكلنا بهذا التوكيد، ما تزعت أن تكون إيه؟ يعني أن تكرر الكلام من أجل التأثير، هذا المقصد من اللغة العربية، يعني كما يقول الشاعر مثلا مخاطبا شيخه من علامة التنفيذي، هذا ما يحضر الآن من الأستاذ، يقول تالله إنك قد ملأت مسامعي ضرا عليه قد انطوت أحشائي، فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزيادة شافيا للزائد، يعني زائدة، فقوله زدني وزدني توكيد، واضح تكرار التوكيد. لكن متى إذا جاءت الكلمة في سياق تحتمل التوكيد وتحتمل تأثير، يعني تحتمل إيه؟ تكرار الزيادة بمعنى جديد، ففي هذه الحالة يترجح حملها على التأثير لأن في معنى جديد وفي إضافة. مثل ايه مثلا؟ هذه الآية الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وقضوا غيرهم، وإذا ما كنا كفروا وأعرضوا فهيكون تكرار يفيد التوكيد أحد وليس التأثير. نعم، فيترجح أن تكون بالتأثير معنى جديد بدون تكرار. وعلى هذا حمل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهو تكرر لكن حمله يحتمل التأكيد ويحتمل أنه يشير إلى كل نعمة تحس بها. مثلا ايه؟ خلق الإنسان من خلق الإنسان من قطار فخار، وخلق الجنة من مارد من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في هذه النعمة، وهكذا في كل نعمة تعود إلى ما قبلها، فهذا تأثير. ونظره كثيرة في يعني القرآن الكريم. يقول في هذه القرينة الأولى أننا لو قدرنا أن الخط تكون لازمة فحيكون في تكرار صدوا وكفروا أو كفروا وصدوا، فنفس المعنى. فمثل ما درج كلمة بين احتمل يعني التأثير والتوكيد يترجح التأثير. قرينة ثانية قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. فقوله عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب، فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إدمانهم غيرهم، والعذاب المزيد فوقه هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم، بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني أوزار الذين أضلوهم. القرينة الثالثة هي قوله تعالى بما كانوا يفسدون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فقوله بما كانوا يفسدون يدل على انهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضررهم في انفسهم، كان الشرور الفساد في الارض ويضلون الناس. وقوله فوق العذاب اي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود ان هذا العذاب المليل عقارب انيابها كالنخل الطوال وحيات مثل اعناق الابل وافاعي كانها البخاتي تضربهم اعاذنا الله واخواننا المسلمين منهم. امين. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم هو نبيهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني انظر ذلك اليوم وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع وما يضحك الكافرين فيه من تمني كونهم خرافا لهول المصطلح. فقد ذكر ذلك في آية النساء في قوله تعالى شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. هذا مستأنف أو حاجة لتحقيق تفسير قبل، يعني وقد أنزلنا عليك الكتاب. قال الرجل وجه تعلق بهذا الكلام لما قبله أنه تعالى لما قال وجدنا بك شهيدا على هؤلاء بين أنه أداء رسالتهم فيما كلفوا فلا حجة له ولا معذرة. يعني هو من الرسل وجدنا بك شهيدا على هؤلاء، إدراك هذه المعاني يعين جدا في الحسن. وجدنا بك شهيدا على هؤلاء هذا موقف هذا ثم يبين الله سبحانه انه لن يكون له الرسل اذا شهدت عليه لانهم اعترضوا او اعرضوا عنك. لماذا؟ لاننا انزلنا عليك الكتاب حجه قامت عليك لذلك جعل له وشرع اليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وذكرى للمسلمين. نعم لا حجه له ولا معذره. وقال ابن كثير في وجه ذلك ان المراد والله اعلم ان الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي انزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامه فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. وقال تعالى ان الذي فرض عليك القران لراسك الى معاد اي ان الذي اوجب عليك تبليغ القران لراسك اليه ومعيدك يوم القيامه وسائلك عن اداء ما فرض عليك. هذا احد الاقوال وهو مبتدئ حسن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وذكرى للمسلمين. التبيان من المقام التي بنيت على هذه الصيغه لتكبير الفعل والمبالغه فيه اي تبيينا لكل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سياتي وكل حلال وحرام وما الناس محتاجون اليه بامر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعاجلهم. وهدى اي هدايه خلال السلم والقاده بسلامة إكرامه إلى كمال ورحمة أي تبليغه إلى ذلك الكمال بالتربية والإمداد ونجاته من العذاب وبشارة له للسعادة الأبدية. أخيرا الدين رحمه الله تعالى تكلم في تفسير هذه الكلمة بكلام بسيطة في غاية الروعة. نحاول أن نمر بما أمكن منه في تقول قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم بما أجابوا به رسله وأنه يأتي بنبينا من قضى الله وسلم شاهدا علينا. وبين هذا في غير هذا الموضع كقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. المعنى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسمى بهم الأرض وبقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وبقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيحين ظاهر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليك. فقلت يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أجب؟ قال نعم إني أحد ولا الأسمع ومن غيره. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك الآن فإذا عنده فلنسى. يعني أسبق النبي عليه السلام من تهول ذلك المصطلح مع أنه يكون في مقام الشاهد. فكيف يسرع أن يفعل ما تقول عليه؟ المكان الثالث ضرب الحياة فكر عظيما وخوفا من هذا النص. فكيف يصنع المسؤول عليه؟ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه نزل على ربه هذا الكتاب العظيم بيانا لكل شيء، وأجل ذلك بغير هذا الموضع كقوله ما فرطنا في كتاب شيء. على القول لأن المراد كان بها القرآن، وأما على القول بأنه اللوح المحفوظ فلا بيان للآية يعتبر بيانا. وعلى كل حال ما شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تذكر في آية واحدة منه وهي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا في الفصل التشريعي ده كيف القرآن بيان كل شيء، وفي كل السنة ذاكرة في قوله تعالى ولا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في التشريع في إطلاق التشريع قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في كتاب من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم اخرجه الترمذي وغيره. وعن ابن مسعود بن عمر فان فيه قولين وتاهيلين فقط كما علم كثيرا الكتب المنزله. وقال الامام الشافعي رحمه الله جميع كتب الامه خرق للسنه وجميع ترك السنه خرق للقران. وقال بعض السلف ما سمعت حديثا الا مناجا في كتاب الله. وقال سعيد بن جبير ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه الا وجدت اطلاقه في كتاب الله. وقال ابن مسعود اذا حدثت كل حديث انت بكم بفضله من كتاب الله. وقال ايضا أنزل في القرآن كل علم وبين ما فيه كل شيء، ولكن علمنا يحكم عما بين لنا في القرآن. وقال الشافعي جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا فهمه من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لي لا أحل إلا ما حفظ إلا ما حفظ الله في كتابه. وقال الشافعي ليس الشيء بأحد فيه نازلة إلا في كتاب الله الكريم على سبيل الهدى فيها. فإن فيه من الأحكام ما سبق ابتداءً في السنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأخلاق بقوله. وقال الشافعي مرة في مكة سألوني عما جئتم أخبركم عنه من كتاب الله، فقيل له ما تكون في المخرج يقتل الذنبور؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان الزهيري عن عبد الملك بن زهير عن الربيع بن خراف عن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يستوي لليدين من بعد ابي بكر وعمر. ثم قال الزهيري وحدثنا سفيان حديث عبد بن زهير عن الكتاب عن قيس بن مسلم عن صالح بن كهان عن عمر بن الخطاب انه امر بقتل المسلم الجندوب. وروى عن ابن مسعود قال جعل الله الجاهلات والمتزوجات والمتلذذات والمتكلمات الحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امراه بذلك فقال وذلي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال فان قرات فقد وجدت اما قرات وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال كأنه قد نهى عنه. وقال ابن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن أو فيه أصل خرج أو خرج فإن أو عدل عنه من عدل وكذا كل ما حكم الله به. وقال غيره لا من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن بما يفهمه الله تعالى. حتى إن بعضهم استنطق عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 للقضية بسورة المنافقون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنها رأس 63 سورة. وعقبها بالسورة التغافل ليصلوا الى التغافل في الصفر. فقط من اي شيء يجيب لفلان، لان حتى عمر الخطيب انه هيموت بعد حيوان على عمر 63 سنه، قال من ايه؟ كن بعد ذلك تغافل. قال وهي اكرم الله نفسك فيها داعي لروحه هذه راس ثم كيف على ايه سوره التغافل؟ صار ايه الى التغافل في فقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المسلم لو جمع القران علوم الاولين والاخرين بحيث لم يحد بها علما حقيقه الا المتكلم به. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استاثر الله به المحج ثم ورد عنه معظم ذلك لا زال الصحابه يعاملون مثل الخلفاء الاربعه ومثل ابن مسعود وابن عباس حتى قال لو ضاع لي عقار بعير لو نسيه في كتاب الله. ثم ورد عنه المستمعون له الاحكام ثم تخسرت الهمم وكثرت العزائم وتضاءل اسبابه وضعف عن حمل ما حمله الصحابه والتابعون من علوم وسائر فنون فنوع علوما وقاف كل طريقه لفن الفنون. ثم قال فاعتنى خوف بقصد الغالب وتحليل كلماته ومعرفه مقارن حروفه وعددها وعدد كلماته واياته وسوره واجزاءه وانظافه وارجاعه وعدد الاجزاء الى غير ذلك من حفظ الكلمات المتشابهه والايات المتنافره من غير تعرض لمعانيه ولا تدخل فيما دون معانيه فسموا القراء القراء. واعتنى الصحابه بالمعرف منها والمجلس من الاسماء والافعال والكلام الاسماء وتوابعها وضروب الافعال والهاجم والمتعدد ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى ان بعضهم اعرض مساله وبعضهم اعرض كلمه كلمه. واعتنى المحققون بالفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنى يد ولفظا يدل على اكثر فاجروا الاول على كل واوضحوا الصحيح منه وقاموا الى ترجمه احد المحتملات من معنيين او المعاني فاعمل كل منهم فكره وقال ان التغاور غلط. وكان المسلمون بما فيه من الأدلة العقلية والسواعد الأصلية والنظرية مثل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لكذبتا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وحجبه وقدرته وعلمه وتنبيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم بوجود الدين. وتأملت طريقة المعاني الصالحة فرأت منها ما يحفظ العموم ومنها ما يحفظ الخصوص إلى غير ذلك. خص خصصه احسان الرؤى من الحقيقه والمجاز وتكلم في التخليص والانماط والنقد والراس والمجمل والمحكم والمتشابه والامر والنهي والنفس الى غير ذلك من انواع الحقيقه والوصف حال حال وليس الله وسموا هذا الفن اصول الفن. واحسنت طائفه حقيقه النظر وخاصه الفكره فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام فاسفلوا اولى وفروعا ونقصوا القول في ذلك نقصا حسنا وسماه بعلم الفروع وبالتصحيح ايضا. وتنفحت طريقه الناحيه من قصص الفنون السابقه والامم الخاليه ونقلوا اثاره ونوالوا اثاره ووقائعه حتى ذكروا هدف الدنيا واول الاشياء وسموا ذلك بالتاريخ والقصص. وتنفح اثرون لهذه الناحيه والارباب والمواعظ التي تقدس قلوب الرجال وتكاد تدكك الجبال فاستنبطوا من نبيه من الوعد والوعيد والتحرير والتكفير وذكر الموت والمعاد والنسل والحق والحساب والاحراق والجنه والنار بطولا من المواعظ واصولا من الزواجر تتم بذلك الخطباء والوعظ. واستنبط قوم مما فيه من اصول التعبير مثل ما ورد في قصه يوسف من الحرام الاسلام وفي منامه واحدة الشمس وطلوع الشمس وقمر وجود الناس وتسموا تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب فان عز عليه اخراجها منه فمن السنه التي هي سابحه للكتاب الى اخره. ثم تكلم عن ذلك على قول الاخرون نظر في ايات المواليد واستخرجوا منه احكام الوفاه واحكام المراه. بعد ذلك نظر قوم الى فيه من ايات الليل والنهار والشمس والقمر والسلاسل والنجوم والابراج استقام علم المواقيت من القران الكريم. نظر الكتاب والشعراء الى فيه من جزاله النص وطبيعة النص وحفظ السياق والعبادات والمقاطيع والمطالب والتأمين والاستقرار والسياق وغير ذلك فاستقام علم المعاني والبيان والمبيان. ونظر في ارباب الشعراء واصحاب الصيغه فلاح احفظ السياق من الفاظ المعاني والدقائق جعلوا لها اعلاما اصطلحوا عليها ومحتوى على لون اخر كلون الاوائل مثل الصدق والجدل والحلم والحسد والجبر والمقابله والمجانه وغير ذلك. اما الصدق فنظره على حفظ نظام الصحه واستحكام القوه وذلك الا نزول جاهزات الجهاد تبعا للقيام بالمغافره وقد جمع دون ذلك ايه واحده ويقول عليه وكان بين ذلك قوى. ثم قبل قدر بعض الاسئله على الصدق كذلك هذا الجهاد بعلم الهيئه من هندسه مثلا حتى بقوله انطلق الى ظل في ثلاثه عصر لا غريب ولا يؤمن بالله لان فيه قاعده هندسيه ولان الشك المثلث لا ظل له انطلق الى ظل في ثلاثه عصر لا غريب ولا يؤمن بالله هذا في قاعده وان الشك المثلث لا ظل له. واما الجبل فقد حوت ايه من الغرابيب والمقبلات والنجائز والقول بالجود والمعارضه وغير ذلك بين الكثير الوطن ونظره اسرائيل اصل في ذلك عظيم. واما الذبح والمقابله فذكر ايضا الشعير ثم ذكر خطوط الصناعات واثناء الالات الاكثر افضلوها كذلك لان الصناعه عن خلافه في طويل وطفق يخفي ثاني عليه من الورق الجد بل حلاله بطويل ائتوني امر الحديث فاعلنا له الحديث والبناء بالاسماع والعلم في ايات والنجاح والاسماع الكل والغد لقد الغد والذب كمثل عن كبير الزخرة الخيفة والسلاح رأيت ما تحدثون في آيات الوقت والطيب في آيات والعرض والسلاح من أبناء والله فتخرجون من روحية الغد والصياغة واستقر قوم مدة من العقلين الحجير بإذن والزجاجة صرف وغد من صواريخ من مفتاح في النجاح والفخار أو في أمان على الطين وعلى الصخرة. بل للأحد أن الكثير خطير فينا جاهلين على غلاف البحر. والإهابة أنها بالملأ في الآية الأخرى والكبد والصح. أهل الأوصاف رملا تأمل الطير منه والصخر لعجل خليل. والغفر والصخارة والإهابة لمطر. الصخارة الحضاريين وهم الخضرون والدباغ إلا ما أكلهم. والآية والشراء من الآية الكثيرة والصبر من الله جزء من رحمه والحجارة تأخذون من السلال الأولى والكيانة والرأس من الآية الكبيرة والرأس ولا رميك من رميك ويعيش ذلك الصباح في الأولى وفي من الأسماء الآلة وظروف المأذولات والمجروبات والمجروحات وجميع ما وقع ويقع في الكتاب لا يحقق معنى قوله ما قررنا في كتاب الله. ثم يقول الكنت فيك رحمه الله تعالى أنا أعرف أني أضغط عليك لكن حتى نفح على رأس الوقت قلت فقد اكتمل كتاب الله على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس منها لا ولا مسألة هي أصل إلا وفي السكان لا يدل عليها وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الخلق الأعلى وما تحت الثرى ونفس الخلق وأسماء مكاهير الرسل والملائكة وعلوم أحكام الأمم الثالثة فقصة بهذا مع كيف في إخراجه من الجنة وفي الولد الذي سماه عبد الحال ورفع فإن رأى قوم لوط وقصة عاد الأولى والثانية وثمود والناقة وقوم لوط وقوم صعيد الأولين والآخرين فإنه مرسل مرتين وقوم تبع ويونس وإياس وأصحاب الرب وقصة بهودة في ولادته وفي إخراجه في اليمن وقصة للقصي فأبقى الشيء ومسيره إلى مكة وتزوجه ابنة صعيد وكلامه تعالى في هذه السورة وبعثه الاستقرار وخروجه واغراق عدوه في قصه العلم والخوف الذين خرج به الاخر من الصعب وقصه القتال وذبح البقره وقصته في قتال الجبارين وقصته مع الحضر والخوف الذين ساروا في جبل من الارض الى الصين وقصه صالح وداود مع داود وغدره وقصه من الناس وخبره مع ملكه ملكه السماء وكتابه وقصة الخوف الذين خرجوا فرارا من الطاغوت فأهلكهم الله في الأحياء وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمرود ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أخطأ وقصة مريم وبنتها عيسى وأسماره ورسله وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب ويحيى وقصة ابن القرنين ومسيره إلى مصدر الشمس ومغربه وبدائه السد وقصة أصحاب الكهف والرقيق وقصة أبو سلمة وقصة الرجلين اللذين يجي أحدهما الجنة وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلحون لها مستحيل وقصة مؤمن آل إبراهيم وقصة أصحاب الجنة وقصة الجبار الذي أراد أن يقع على السلاح السلام يعني كل هذا وذكر إرادة هذه الخطر ونعمل كده نيجي وكذا وكذا من هذه التفاهات والتفاهات اللي فيها من المطلق نتفاجئ ان هؤلاء مثلت وزارات الخطاب الاسرائيلي. وفيه للفعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اسرائيل ركع ونشار فيها دعوه اسرائيل وكان وقع فيه خطوره منه ونشار فيها ومثلت ربه يعني غزو ودعوه اسرائيل ومن غزوات غزو النفس والاسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.